ونقول سنعمل وسنزداد وسنفعل في الغد وغد، وكثير منا تمر الأيام عليه وهو لم يتغير. فهل من مجيب؟ تمر الأيام يا أحبائي وتمر أعمارنا ولا نستزيد، كثير منا لا يستزيد، مع أن سبحان الله هذه الحياة الدنيا جعلها ربي لنا مزرعة للآخرة، ازرعي فيها هتحصدي بكرة، هتنشغلي فيها بالدنيا والله ما تكسبي لا دنيا ولا آخرة. هذه الدنيا التي جعلها ربي سبحانه وتعالى في خلقنا ربي في هذه الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ترى شغلتك الدنيا، اتشغلت بالدنيا حتى نسيتي ان بكرة، لو بكرة جاء او بكرة ده يبقى فيه موسم من مواسم الطاعات، المفروض ان انت تعدي نفسك وتستزيدي. هل اعددتي الزاد؟ وهل اعددتي الركوب؟ يا احبائي احنا في قطار، احنا عاملين قطر، كل واحد فينا له محطة. ترى متى المحطة؟ الله اعلم. ترى يسبق الصغير الكبير؟ الله اعلم. ممكن جدا الصغير يسبق الكبير، وده وارد، لأنه لا يعلمنا ربي أبدا. لماذا يا أحبائي؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لأنه كما قال ربي في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. اتشغل الناس بالرزق وجرور الرزق وتعبهم الرزق وانشغلوا بالدنيا وبكوا على حالهم في الدنيا وبكوا على ضياع أحوال من أحوالهم في الدنيا واستكثروا من الدنيا وعمروا ديار الدنيا وخربوا ديار الآخرة، مع أن الباقية خير وأبقى. اللي احنا خارجين لها دي، اللي احنا كل يوم صفحة من صفحات كده بتكوني النتيجة النهاردة في مر يوم، خلال شهر رجب وبتيجي صفحة تانية وصفحة تالتة وصفحة رابعة، حقيقة حبيبتي دي أصحاب دي صفحات حياتك، اللي انت بتقلبيها دي صفحات حياتك. ترى ملئت بماذا؟ اتملت بإيه؟ اللهم ارزقنا العمل الذي ترضى به عنا، اللهم ارزقنا العمل الذي ترضى به عنا، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا منبعنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك. أكتر شيء يا حبيبتي في الله ممكن يتسلط عليك النفس الأمارة بالسوء، نفسك الأمارة بالسوء اللي بضيع عليك الوقت، شيطانك الشيطان اللعين الذي يسود عليك حياتك دايما، الذي يذكرك بآلامك وبلاءاتك وبالكرب واللي انت فيه والحاجة اللي انت محتاجاها وباللي زعلك واللي ضايقك واللي ناقصك، لكن عمره ما فكرك وقال لك اجتهدي في طاعة. ولو جاي قال لي وقفت في طاعة، سبحان الله يحاول ينسيك الطاعة عشان يشغلك عنها. تيجي تقترب بين الله عز وجل وعايزة تنشغلي بالطاعة، يروح دخلك من أي مدخل من المداخل، ويدخل الشيطان لنا، لا يدخل الشيطان للعبد إلا من المدخل الذي يحبه. لو بتحب الدنيا هيتسلط عليك الشيطان من الدنيا، لو بتحب المال هيتسلط عليك الشيطان من حب المال، لو بتحب الزينة هيتسلط عليك الشيطان من حب الزينة، لو بتحب الولد هيتسلط عليك الشيطان من حب الولد. ولذلك يا أحبائي المسلم الفاطن الكيس يعلم أنها أيام معدودات، الدنيا أيام معلولات، والله ما هي بقية أحد، والله لا تبقى لأحد، والله أحبائي لو بقت لأحد لبقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك نحن سبحان الله كان أحد، قيل أحد السلف كان في جنازة كان فيها واحد ميت يعني، وكانوا بيوصلوا للإيه؟ للقبر. هذا ليس مثوى الأخير، ده لسه جنة ونار وكذا، لكن للقبر. فقال أحد الفقهاء ميت يوصل ميت، يعني كل من عليها فان، يعني بتمر أيام حياتك وبتعمل إيه فيها؟ والله النهاردة منشغلة، والله النهاردة عندي كذا وكذا وكذا منشغلة، وانتهى ومر اليوم، ووعدتي أو توعدتي مع نفسك إن غدا سيكون أفضل من اليوم، ويأتي الغد كما مر اليوم يكون الغد وتمر الساعات، وأنت لا تدري أنك بتمرير حياتك بهذه السرعة وانشغالك. أكتر شيء يعذب الإنسان يا أحبائي انشغاله بنفسه، إنه قاعد دايما يراقب نفسه، يعني بمعنى أصح منشغل بنفسه. لو انشغلت بالله هتنسي نفسك. والله لو انشغلتي بالناس بالله عز وجل، لو انشغلتي بالناس او انشغلتي بنفسك هتبقي تعيسه جدا، لان لو انشغلتي بالناس افلاس، لكن لو انشغلتي بالله انت في زياده. فسألوا ربي ان يجعلنا ممن ينشغل بالله، وان يجعل ايام حياتنا فعلا كل موطن، كل سبحان الله كل معبر يمر علينا في ايام حياتنا نكون لنا عظة. تمر عليك الايام بسرعه شديده جدا، بصي تلاقي خلاص جاء وصل شهر رجب، شهر من الاشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن انفسكم. يعني ايه ما تظلميش في نفسك؟ يعني اللي قاطع حد خلي بالك، او خلي بالك اللي قطع رحمها انتبهي، العاقل والدي انتبه، اللي ما بيعرفش حق ربي سبحانه وتعالى انتبه، ده الظلم فيها شديد. الظلم في شهر هذه الأسر يا أحبائي شديد، كما أن الحسنة أيضا تكون ضعفة والظلم فيها شديد. ولذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم عملا يرضى به ربي عنا، وأن يجعل ساعات أعمارنا الباقية من حياتنا اللي احنا ما نعرفش هي كم ساعة ولا كم يوم ولا كم سنة، الله أعلم، ولا نفس يا أحبائي، إنما هي أنفاس معدودة، خرج نفس وراء نفس، وقد يخرج النفس ولا يأتي النفس، لأن ذلك في علم ربي. فهل أعدلنا؟ بتمر علينا الأيام، السن يمر ويسأل واحد واحد عندك كم سنة؟ يقول له والله أنا بقى عندي 20-30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة. منذ هذه اللحظة، منذ أن نزلت من بطن أمك وأنت سائر إلى الله في الدنيا، إحنا كده بنطوي الصفحات عشان إحنا ماشيين، إحنا بنطوي الصفحات لأننا ماشيين يا أحبائي. ثم نقول يا أحبائي، إذا كنت عارفة أن أنت سائرة إلى الله عز وجل، لابد أن تعلم أنك مسؤولة بين يدي ربي. هتوقفي وأنا وأنت هنقف وهنتسأل بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ولازم نعد للسؤال جواب. كل أيام حياتنا اللي بتمر علينا دي بسرعة شديدة جدا، كل صفحة من الصفحات دي هنصفحها، بس لازم نعد لكل سؤال موجود في الصفحة لإجابته. هذا الكتاب يا أحبائي اللي هو كتابنا وكتابي وكتابكم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلموا أحد. فيش في ظلم، لا ظلم اليوم. اللي انت نسيتيه في الدنيا موجود مسطر، فسطري في ذلك الكتاب كل خير. لما تجي تقف جاي قدا بين يدي ربي سبحانه وتعالى تسعدي بكتابك، اللهم اسعدني واسعدي بكتابك. اذا وقفنا بين يدي ربي سبحانه وتعالى، تخيلي لما بيجي واحد يعمل رساله، اي رساله، ماجستير ولا دكتوراه ولا من بحث ولا كذا، ويجي بس المشرف يقول له تفضل فيها اخطاء تفضل، بيبقى بيعمل ايه؟ ده انت بكره الكتاب ده انت لا تقرايه، والموقف بين يدي ربي الذي ليس كمثله شيء. ماذا اعلنا؟ ماذا اعلنا لهذه الايام التي تمر علينا باسرع مما نتصور؟ هل أعددنا عملا صالحا نلقى به ربي سبحانه وتعالى؟ هل أعددنا أياما مباركات؟ لما نقرأ كتابنا نقول نقول الله يا ربي ذلك في هذا اليوم أطعتك، وفي هذا اليوم أقبلت عليك، وفي هذا اليوم يعني سبحان الله تقربت إلي، وفي هذا اليوم. أم أن نذهب إلى الآخرة ونحن مفاليس؟ يمر الأيام يا أحبائي، إما معنا وإما علينا. فاللهم اجعلنا ممن خرج من هذه الدار الدنيا وأعد للقاء الله عز وجل. ولا تظن أن ذلك لما الإنسان يتكلم في الأمور دي أنه إيه، هتقولي بقى يا تنكد هنقعد نتكلم في الموت. أكثر الناس أكيس الناس أكثرهم ذكرى للموت، لأن لما الإنسان بيذكر الموت بيتبع ذلك عمل صالح، بيخاف من الله فيقبل على الله عز وجل بالعمل، ويحسن النوايا، ويصلح الأعمال، ويتزين للعرض على الله، ويحاسب النفس في الدنيا. ولا تمر عليه يوم من أيام الدنيا إلا هو محاسب لنفسه، إيه ده فات اليوم النهاردة من غير ما عمل شيء، فات النهاردة عليا اليوم من غير ما تقرب إلى الله عز وجل، مر اليوم أنا بعمل عملت فيه المعصية أو كذا أو كذا، أو سكت عيني غلطت بعيني بكذا أو بلساني بكذا أو بأذني بكذا، استغفر الله العظيم. فاستغفرتي وتوبتي وأنبتي، هذه صفحتنا. والذي يقرأها نحن وحدنا، فيش حد فينا، فيش حد جنبك وانت بتقرأي صفحاتك، ولا حد هيدافع عنك، ولا حد هيكون معاك. كل اللي انت ضيعتي عمرك وقتك علشانهم في الدنيا، لا أحد منهم ساقف جنبك ولا بجوارك. اعملوا ما شئتم كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، يقول العبد اعمل اللي انت عايزه، اعمل صالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أقسم ربي في كتابه، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأجرهم بأحسن إيه ما كانوا يعملون. اعملي الصالح ومش هيضيع لك لا في الدنيا. ولذلك من أعظم أسباب انشراح الصدر في الدنيا العمل الصالح. من أعظم أسباب لما تيجي تقولي طب أنا نفسي صدري ينشرح، أنا مش عارفة دايما متضايقة أو دايما، أقول لك من أعظم أسباب انشراح الصدر في الدنيا العمل الصالح. اللهم ارزقنا. من أعظم أسباب انشراح الصدر في الدنيا وذهاب الهم طاعة الله عز وجل. من أعظم أسباب انشراح الصدر انشغالك بالله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب انشراح الصدر أن تكوني نافعة للناس. من أعظم أسباب انشراح النفس أن تكوني تؤدي حق الصلاة أو ركن أركان إسلامك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سألنا، قال لنا في كتابه إيه؟ استعينوا بالصبر والصلاة. كن عندك كبير، كن عندك شيء مضايقك ويصلي واصبري عليه. لكن إياك إياك أن يأتيك الشيطان، ما يكون عندك بلاء أو حاجة كبيرة أمي يقولك إيه لا ما تصليش، ده عشان يزيد الأمر أشد. أو كسري عن صلاة قيام الليل، أو كسري عن إنك تقرأي في المصحف، أو كسري عن أي طاعة. كوني على ثقة، إذا سمعت ذلك في أذنك أعلمي أن ذلك نزع من الشيطان، إذا تولاك الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يتولك عشان تحزن ويزيد حزنك. لا يسعد الإنسان يا أحبائي مثل انشغال بالقرآن. أعظم شيء ينشغل به الإنسان كتاب ربي سبحانه وتعالى. زيك بيكون عند الإنسان، لو إنسان عنده بلاء وبتيجي تنصح هذا الإنسان أن يخرج من بلائه بتقولي له إيه؟ عليك بالقرآن، شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة للمؤمنين. لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك، سيك القرآن وانشغل. من أعظم أسباب إزالة الهم إن الإنسان يتذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. تمر عليه أيام كلها وكل أسماء ربي سبحانه وتعالى ينساها، ما ينساش من السميع، ما ينساش من البصير، وما ينساش أبدا من الرحيم، وما ينساش أن ربي سبحانه وتعالى القوي العزيز، وما ينساش أن ربي سبحانه وتعالى الصبور الشكور. ما ينساش أسماء، كل اسم من أسماء الله تجعل في قلبك سكينة وطمأنينة ورضا. لو لم يتعرف العبد على ربي كيف يسكن قلبه؟ لو لم يتعرف العبد على ربي كيف يطمئن نفسه؟ من أعظم أسباب السعادة يا أحبائي والإقبال على الله عز وجل حضور مجالس العلم. لأن مجالس العلم هي مجالس الملائكة. لما بيجلس الإنسان مجلس علم، وخاصة الخطى اللي بتسوقك إلى المسجد، المجلس خطى تسوقك إلى المجلس، ما ساقك إلى مجلس العلم إلا ما من عليك بذلك إلا ربي اللي يصر لك المسألة دي، هو ربي سبحانه وتعالى لكي يشرح صدرك. ولذلك من أعظم أسباب انشراح الصدر إن الإنسان يداوم على مجالس العلم. مش هقول إن مرة ويمشي، أبدا أبدا، كنقطة الماء التي تنزل على الحجر مجلس العلم، نقطة ماء ما تقوليش طب أنا بسمعه، أبدا أبدا، خطاكي إلى بيت الله عشان تسمع العلم شيء آخر، يجلي القلب ويجلي الصدر. مهما كنت مريضة، والله مهما كنا مرضى، مجرد ما الإنسان بينزل من بيته يغسل، لأنه وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا إيه؟ بالحديث، وقال في بيت من بيوت الله، ونزلت عليهم إيه؟ السكينة، واشية من الرحمة، وذكروا الله في من عنده، ولم يقوموا إلا وهو مغفور له. ألم يقوم مش من سبحان الله. ولذلك أحبائي لي أسباب. ولذلك اللي بيقول أنا صدري مش منشرح أقول له أقبل على الله، أنا صدري مش منشرح أقول له أقترب أقترب أسجد وأقترب من الله سبحانه وتعالى، لأنه أسباب السكينة لا تكون إلا بالقرب من الله عز وجل، أسباب انشراح الصدر لا تكون إلا بالفرار إلى الله عز وجل، أسباب الانشراح لا تكون إلا بدايما الدعاء يا رب اشرح صدري، اللهم اشرح صدورنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشفنا من كل سقم، اللهم افتح قلوبنا لطاعتك، من أسباب انشراح الصدر. الأشهر دي أحبائي اللي احنا بنقولها نقبل على أشهر حرم أظلتنا، هذه الأشهر اللي هو ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة وأربعة واحد مستقل اللي هو شهر إيه، يقول فيهم ربي سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هنا كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض قال ربي منها أربعة الحرم ذلك الدين الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع مين؟ مع المتقين. يعني عايز من العبد أنه يتعلم يكون في هذه الأشهر كيف نكون من المتقين. اللهم ارزقني وإياك المتقين. ولذلك يا أحبائي اللي مر السنة كلها مرت عليه من غير ما يقترب من ربي وازداد تقوى وكانت الدنيا لهياء، في ناس كتير الدنيا لهياء وشغلاهم، ما ينفعش تبقى كل الأشهر 12 شهر يمر عليكي وانت ملهية ومنشغلة وربي سبحانه وتعالى يناديك من فوق سبع سماوات أن في أربع شهور إياك أنك تظلمي نفسك فيهم بالمعصية ولا بالبعد عن الله ولا بأي شرك ولا بأي بدعة ولا بأي إعراض عن الله ولا بأي غفلة ولا بعدم التذكر. لما عرف العلماء الأشهر الحرم الأربعة قيلهم ثلاثة متتابعة اللي هم فين شروط ثلاثة متتابعة ذو القعدة ذو الحجة اللهم اكتب لكم حجة يا رب العالمين هذا العام ومحرم ورجب الفرد وسمي الفرد لأنه منفرد عن إيه الثلاث. قال لك هنا معنى في هذه الآيات هذه الأشهر حرم، ماذا يعني أنها حرم؟ أي حرم فيها لا يقاتل فيها لا يحرم فيها القتال. هنا فيها أمر آخر في هذه الأشهر، ما في حرم فيها القتال وأيضا يأمر ربي سبحانه وتعالى فيها بالعدل ودفع الظلم عن مين؟ عن النفس مع النفس ومع الغير. هو أنا ممكن أظلم نفسي؟ طبعا، إن الشرك لظلم عظيم، ممكن جدا الإنسان يظلم نفسه إنه يشرك بالله عز وجل، هو ممكن برضو الإنسان يبقى مؤمن ومشرك. يقول ربي في كتاب الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعا ممكن واحدة تكون بتستعين بالعين والخمسة وخميسة والحجر والكلام اللي هو الشركيات اللي انتوا عارفينها دي وتبقى تظن أنها تنفع وتضر، تيجي واحدة تقول لها مثلا انتي ما حالتك اليوم دول مش عجباني وبتاع هعمل لك حجاب، تقوم تعمل لها حجاب وتظن فيه، وكان أولى أن تلجأ إلى الله عز وجل. إذن أولها يا أحبائي هذه الأمر، أولها أنها يحرم فيها القتال، وثانيها الأمر بالعدل ودفع الظلم، والعدل مع النفس يكون بترك المعاصي، والعدل مع الغير يعني توصيل الحقوق ودفع الظلم عنه. فإياكم الظلم فإن الظلم ظلمات. يعني لو إن الإنسان طبعا في الظلم يا دكتورة نكوى، لا في الأشهر الحرمة طبعا طبعا طبعا، يعني هي بتسأل دكتورة نكوى بتقول والخلافات الشخص كل شيء كل معصية قطيعة الرحم كل معصية من المعاصي تدخل في هذا الظلم، أعظمها طبعا الشرك بالله عز وجل، ثم تأتي كل المعاصي التي تلي ذلك كبائر الذنوب وصغار الذنوب كل ذلك يدخل في هذا الأمر اللي هو يعني بمعنى أصح بيقول لك انتبهي جدا أول ما يدخل الشهر ده، كلمي كلمة وزنيها، انظري النظرة وزنيها، حسبي نفسك، اقتربي من الله، اقتربي من في العمل الصالح، شوفي ايه ناقصك العمل الصالح، انظري الى صلاتك، واجبات الاساسيه اللي انت في حياتك لازم تؤديها، انظري الى صلاتك، هل تؤدي الصلاه على اكمل وجه ولا صلاتك لا تؤديها حق؟ المفروض ان انت تراعي تماما ازاي تكون صلاتك. اول شيء بعد توحيدك الله عز وجل ابتدي نظر نظري صلاتك. والله بتفرطي في الصلاة، والله بتنظري الى مثلا الصلاة، بتأدي الصلاة وانت بتأديها كده ايه بدون خشوع. لا، مفروض انك تقومي للصلاة صلاة كاملة، تؤدي حقها وتؤدي جوائز وتؤدي واجباتها وتؤدي اللي هي فروضها وتؤدي سننها، صلاة كاملة. صلاة لإقامة الصلاة يعني إسباغها ومعرفة أوقاتها وأدائها في وقتها. ما تجيش تقولي أنا بس ما بصليش الفجر، لأن ده من الأمور التي تظلمي فيهم نفسك في هذه الأيام التي جعلها ربي حرم. يعني حرم، هنقول برضو حرم يعني إيه معنى الحرم. الحاجة الثالثة إنه حس فيها ربي في هذه الأيام على التقوى. وماذا تعني التقوى؟ قيل تعني الخشية والخوف من الله تعالى والعمل بما أنزل ربي سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان في كل حركة من حركاته يضع ميزانا لنفسه. أنا رايح فين؟ الطريق اللي أنا رايح له، لا أفعل ده مع ده. لو أنا رايح مشوار، لا ده طاعة ولا معصية؟ لا ده هيرضي ربي ولا لا يرضي ربي؟ لا لا مش هيرضي ربي، لا ده يبقى العمل فيه إيه؟ فلا تظلموا فيهن أنفسهم. طيب يبقى كل حاجة تبتدي تقيسيها في هذه أي من هذه الأيام. بعد كده هندخل في شهر، خلي بالكوا شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال. يعني احنا ابتدينا في المنطقة الحرجة الآن، شهر رجب شهر الإيه البذر. يعني هنبتدي نعود نفسنا زين نتقي الله عز وجل، ابتدي نتقرب إلى الله عز وجل بأعمالنا الصالحة، مع أنه لم يحدد في ذلك الشهر أي عبادة تخص بها هذا الشهر. وأقول لكم أن بدع رجب كثيرة جدا هذكرها، عشان بعض الناس اعتقد تحت كانوا بيتكلموا وهيعملوا حاجات من بدع رجب، ما اعرفش يعملوا اللي هي الحاجات اللي بتبقى انتوا عارفينها يعني بعضهم يعني بعضهم بيعملها، اقول لكم عليها ان شاء الله. ثالثا الحث على التقوى هي الخشيه والخوف من الله والعمل بما انزل ربي سبحانه وتعالى. يراقب الانسان نفسه في حركاته وفي سكناته، ويضع لنفسه ميزانا للشرع كفاه كسلا وكفاه تراخي، وكيف أن نفسه قادته إلى هذا التراخي وهذا الفتور وهذا الكسل وهذه الغفلة عن الله عز وجل، نقصان لا زيادة. فكفاه في أشهر مضت، والآن هذا الشهر الذي لابد أن نبذر فيه الخير ونعتني بذلك الشهر، لأنه هذا شهر البذر اللي هو شهر رجب. فكأن الإنسان حركاته مقاسة، يبتدي بقى يوزنها بميزان الشرع. سميت هذه الأشهر لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها، سميت أشهر حرم لحرمة المعصية فيها. يعني هو المعصية مش موجودة حرام في كل الأشهر؟ لا أبدا، بس في هذه الأشهر أشد. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات اللي هم 3 شهور ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمالي وشعبان. كأنه بيركز على هذه الأشهر. لما نيجي نشوف هذه قول رجب، ماذا يعني رجب؟ يسمى رجب إيه بناتي؟ مضر. لماذا يسمى مضر؟ لماذا سمي مضر؟ لأنه قيل في هناك كانت يعني قيل لأن ربيعة كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجب، وكانت مضر تحرم رجبا، يعني الأمر ده بالنسبة لها شديد، ولهذا سمي باسمهم قبيلة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب الذي بين جمادي وشعبان. حددوا، مش اللي انتوا بتعملوه بأي يعني بيعملوه بأهوائهم، تأكيدا وبيانا لصحة ما صارت عليه ايه او كانت عليه مدر. هنا وقفة المباركة يا أحبائي، هذه الأيام خص بها ربي سبحانه وتعالى، اللي هو الأشهر الحرم دي خص ربي سبحانه وتعالى فيها أشياء جعلت في هذه الأشهر. منها في الأشهر الحرم دي أنا قلت لكم هم 4 أشهر ذكرناهم، فيها 10 من ذي الحجة. هو في عمل أفضل عند الله من 10 من ذي الحجة؟ اللهم نسألك يا ربي أن تبلغنا رمضان وأن تتمينا حجة هني هذا العام. 10 ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، يستحب بقى فيها الصيام والإقبال على الله وأقرأ. أفضل الأيام عند الله عز وجل هذه الأيام. في العشرة دول موجودين فين؟ في الأشهر الحرم. وفي ذلك وفي هذه الأشهر الحرم، أنا أقول لك حرمتها وتعظيمها ومكانة هذه الأشهر، إن فيها 10 أيام دول، وفيها كذلك يوم عرفة. يوم عرفة ده طبعا يوم جليل، يوم يباهي ربي الله به عباده الملائكة، وفي أيضا ويوم النحر. قيل ويوم النحر عيد وأضحية، كل دي في إيه؟ في هذه الأيام. وفيه أيام التشريق برضو في الأيام دي، وهي أكل وشرب ولها مكانة وذكر عند الله عز وجل. وفيه يوم عاشوراء، عشان أقول لك ليه ليه الأشهر الحرم. ويوم عاشوراء، يوم عاشوراء يوم أنجى ربي موسى ومن معه من المؤمنين، برضو في هذه الايه وأهلك ربي في فرعون مع من كان معهم الكافرين. إذن هل هناك أحكام إذن تتعلق بهذا الشهر أشهر الحرم يعني نحن نتكلم فيها؟ لأنه قيل القتال في الأشهر الحرم كما ذكر ربي سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام، قل إيه القتال فيه إيه كبير، ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بدء القتال في الأشهر الحرم منسوب، لو جاء حد قتلك قتلهم يبقى ممكن يحصل إيه القتال دفاعا عن النفس يجوز إجماعا، فالقتال دفاع عن النفس يجوز في ذلك إيه إجماعا. فيها مسائل أيضا تتعلق بالأشهر الحرم، في الأشهر صيد البر في الأشهر الحرم، ذكر ربي سبحانه وتعالى قال وما أن الحج الأشهر الحرم صيد البر في الأشهر الحرم بالنسبة لمين؟ للحج ولا المقيم؟ يحرم الصيد ما دام الإنسان حاجا، يبقى برضو في الأشهر إيه الحرم، طالما الحج موجود طالما النوى بالحج يبقى يحرم عليه. وفي قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا معنى هذا أن غير المحرم لا معنى ممكن إيه يصطاد. أحكام تتعلق بالأشهر الحرم بعض الناس ظنوا فيها، يعني قال لك الزواج في الأشهر الحرم، بعض الناس بتقول لك الجواز في الأشهر الحرم بتمنع، بتقول لك لا، تقول لك لا الزواج. سمعتوا على الأمر ده يا بنات؟ ان بعض الناس ايوه ظن البعض ان الزواج بين العيدين الفطر والاضحى نذيره شؤم، بعض الناس ظنت كده يعني. ومعلوم ان ذي القعده وبدايه ذي الحجه يدخل في ذلك، وهذا بعيد عن الصحه، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشه في شوال وبنى بها في شوال. اذا هذا الامر غير صح، لان بعض الناس بيتشائم بالفتره دي يقول لك لا لا لا ده نذير شؤم، فهذه من يفعل ذلك فهو لا يكون على علم. فضل ومنزلة الأشهر الحرم كما ذكرنا لكم إنه المفروض الإنسان لما يجي يقول هذه الأشهر الحرم أو هذا الأشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها، جعل اشتملت هذه الأشهر كما ذكرت لكم على إيه الحج وأفعاله. وهناك أيضا كما ذكر العلماء كما أن في هذه الأشهر الحرم مضاعفة للسيئات كما هي مضاعفة للحسنات، يعني من أول بكرة، من أول إن شاء الله يبتدي شهر رجب، زي ما الحسنات بتتضاعف السيئات بتتضاعف، زي ما في أماكن مكرمة عند الله عز وجل زي المسجد الحرام والمسجد النبوي والأوقات المكرمة زي شهر رمضان، كذلك هذه الأشهر الحرم. وهذا يقول ابن القيم رحمة الله تضاعف مقادير السيئات لكميتها، يعني السيئة تضاعف، فإن السيئة جزاؤها السيئة لكن ممكن تكون سيئة كبيرة وجزائها مثلها، وقد تكون سيئة في هذه الأوقات صغيرة لكن جزائها إيه. إذن يحرم في هذه الأيام تحريما شديدا المعاصي من أول ما يدخل رجب أو هذه الأشهر الحرم، لأن ربي سبحانه وتعالى حرمها في كتابه الكريم. فهناك غلظة شديدة في هذا أو في مسألة في تنويه شديد على هذا الأمر، يعني نأتي بعد ذلك إلى شهر مهم جدا هو رجب، هنقول هناك بدع تحدث شهر رجب، ناس كتير جدا تقوم بهذا بهذه البدع، مع أن المفروض أن هو شهر رجب ده شهر من أشهر الحرم، لكن الناس عملت فيه إيه؟ عملت فيه صلوات، وعملت فيه زيارة الأيتام، وعملت فيه بعض الناس عملت كده في البدع، ولذلك وعملت فيه صيام ثلاث شهور كاملة، بعض الناس بتصوم هذه الأشهر كاملة. فهل هناك بدع في هذا الشهر؟ وهل هناك أحاديث ضعيفة في هذا الشهر؟ ذكرت كل الأحاديث اللي تسمعيها وتتعلق برجب كلها أحاديث غير صحيحة أو أحاديث ضعيفة. ذكرنا أن هي عدة الشهور كما ذكرنا أنه فعلا شهر رجب من الأشهر الإيه؟ الحرم. وردت في هذه الأشهر الحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التي حرمها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. طيب ايه بقى؟ هنقول سؤال هام، هل لرجب فضل على غير من الشهور؟ يقول ابن حجر لان بعض الناس بتظن اول ما يجي رجب تقول نصوم اول رجب، نصوم اول ثلاث ايام من رجب، بعض الناس تانيين تقول ايه نصوم شهر رجب كله، بعض الناس تقول طب نعمل العمر الرجبية، بعض الناس تقول ايه نخرج زكاتنا في رجب، وبعض الناس تقول نذبح في رجب، وبعض الناس تقول في صلوات معينه صلاه الرغائب وكذا نعملها في رجب، وفي ناس تقول تانية نعمل اكلات معينه في رجب. كل ذلك ليس بدعة، يعني كان في بعض كل ذلك الامر لم يتحقق في وقته. يقول ابن رحب بن حجر لم يرد في شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه شيء معين ولا في قيام ليلة مخصوصة. أما الأحاديث جميعها التي وردت في فضل رجب أو في فضل صيام رجب أو في صيام شيء منه فهي على قسمين، إما ضعيفة وإما موضوعة، إما ضعيفة وإما موضوعة. لذلك هو لم يوجد ما يعني أي ميزة لشهر رجب إلا أن هذا الشهر من الأشهر الإيه الحرم، فلا تظلموا فينا أنفسكم. يعني اللي عندها والدين تجاهد إنها تبرهم، اللي عندها زوج تقوم بحق الزوج، اللي عنده زوجة يؤدي حق الزوجة، اللي عنده صدقات ممكن يعني ما هو سبحان الله مش ما فيش شيء زيادة، لكن هو شهر تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه الإيه السيئات. ولذلك هنا من البدع التي تحدث في هذا الشهر صلاة اسمها صلاة الرغائب. صلاة الرغائب هي صلاة الرغائب دي، قال لك وفي صلاة تانية بتؤدى اسمها صلاة أم داود، وصيام نصف رجب، وفيه أيضا التصدق على أرواح الموتى، وفيه أيضا أدعية مخصوصة يقولها بعض الناس في رجب. كل الكلام ده من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو عليه إيه رد، مردود عليه. صلاة الرغائب ما هي صلاة الرغائب؟ قال لك في كل اللي هي الصلاة كيف تؤدى هذه الصلاة، أو كما قال في سؤال في هذا الأمر، أو صيام اليوم 27 من رجب، أو قيام ليلته، أو تخصيص اللي هذا الأمر. قال لك أول بدعة فيه ابتدعها الناس هي صلاة بدعة اللي هي صلاة الرغائب. إيه هي صلاة الرغائب وصفتها إيه؟ قال لك حديث صلاة الرغائب حديث الموضوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يصوم يوم الخميس أو أول خميس من رجب، هذا الحديث ضعيف أو موضوع قيل موضوع، ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة 12 ركعة لصلاة الرغائب بقى، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة إن أنزلناه وليلة وإن أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات وقل هو الله أحد 12 مرة، يغسل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاته صلى عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم 70 مرة ويقول في سجوده 70 مرة سبوح قدوس. كل دي طبعا حتى يعني موضوع، ثم يرفع رأسه ويقول 70 مرة. يعني المهم اللي بيجي يضع حديث ده بيبتدي يألف فيه بهواه هذا الأمر. هو بقى نهاية الحديث بيقول لك إيه ويشفع هنا هذا الأمر. قال لك بقى الحديث الله هو بيقول به الذي وضعه، يقول ما من عبد ولا أمة صلى عليه هذه الصلاة إلا غفر الله له جميع ذنوبه، هذا موضوع، ولو كانت مثل زبل البحر هذا موضوع، ولو كانت مثل عدد الرمل هذا موضوع، ولو كانت مثل وزن الجبال، ومن كانت مثل عدد ورق الأشجار، ويشفع يوم القيامة في 700 من أهل بيته. يعني يعمل براحته طول السنة ويجي يصلي في الليلة دي اللي هو كم صلاة دي ويعمل اللي هو عايزه براحته بقى، وبعدين كمان مش كده وبس، يعني ما شاء الله قلت إلا بالله يشفع فيه كمان 700 من أهل بيته، ممن خلي بالكم من بقيت حديث الموضوع ده ممن استوجب لهم النار، ممن كانت مكتوب عليهم النار، يعني براحتكم اعملوا، يعني براحته اعملوا. يعني شوفي سبحان الله وضع الحديث هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أما صلاة الرغائب فلا أصل لها بل هي محدثة، فلا تصلى لا جماعة ولا فرادة، وقد صبح يعني ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، هذا لم يحدث وهذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك في أقوال العلماء في هذا الأمر أو الاحتفالات التي بدعة الاحتفالات بأي احتفال من الاحتفال من الاحتفالات. قيل في القصصين الذين رووا بعض القصص في حتى في الاحتفالات التي ذكرت أو نسبت إلى هذا الشهر لم يوجد لها دليل صحيح أو نص صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الأمر في أولئك الاحتفال بهذه الأشياء التي نهى التي لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة منصوص عليها بأقوال أهل العلم فلا دليل عليها. بدعة أخرى يا جماعة من البدع، بدعة الذبح في رجب. واحد يجيب راته قصدي واحد واحد يجيب يجيب ذبيحة، واحد يجيب ذبيحة وبعدين يعمل في الذبيحة ايه، يقطعها يذبحها يعني، وبعد كده يفرقها ويظن ان هو ذبح الذبحة دي، الذبيحة دي ايه في يعني قربة من الله عز وجل. هو ذبحها صدقة ولا ذبحها عشان هي في رجب؟ هو فعل شيء او شعيرة؟ الشعيرة دي بتسمى الذبيحة دي نفسها، لو يجي واحد بيذبح الذبيحة دي، ما زال بعض الناس بيعملوا كده، بيسموها العتيرة. دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت رجب. قيل هذه كانت العرب في الجاهلية تذبح ذبيحة في رجب يتقربون بها الى الاوثان، فمن ذبح هذه العتيرة تشبه بهؤلاء الذين يذبحون للايه الاوثان. ولذلك هنا ذهب الاكثرون في ان الله ان الاسلام ابطلها، يعني مستدين بقوله كما عند الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه لا فرع ولا عتيره، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. يبقى العتيره دي والذبح وخصوص الذبح بشيء لم يفعل ذلك النبي، بل دي كانت تفعل في الجاهليه. فاللي عايز يتبع افعال الجاهليه يذبح ايه في هذا الشهر او يخص ذلك الشهر بذبح. النقطه واقوى الصيام في شهر رجب. قيل من الناس من يصوم يخص شهر رجب بصيام كامل. كان عمر رضي الله عنه يعني ينهي تماما عن الايه الرجبيون دول اللي هم ياتوا لرمضان لرجب ويفعلوا كايه كرمضان كرمضان، منهم من يصوم الشهر كله فيقول ابن رجب. واما الصيام البعض بيصوم 3 شهور، وانا اعرف ان في ناس بتصر على ذلك. واما الصيام فلا يصح في فضل ذلك شيء ابدا، بخصوص يعني خصوصية شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ومن فعل ذلك فقد خالف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا إلا رمضان، وما أتم شهرا بعد رمضان إلا إيه شعبان. يعني كانت العرب تقول إيه تم الشيء، يعني إذا اقترب الشيء من الكمال، فكان يكثر من الصوم في شعبان زي ما هنقول إن شاء الله بإذن الله أنه قبل ما نقبل على شعبان. يبقى الإكثار من الصوم في شعبان. أما في رجب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبدا. لذلك هنا نقول يعني قال الحافظ ابن رجب في تبيين العجب، لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا صيام شيء منه معين ولا في قيام ليله خصوصة أو خصوصية، كما جاء في جاء حديث أحج بذلك الأمر. ولذلك من فعل ذلك فقد أبدع في العمل، إيه دخل بقى بدعة في الدين. يعني ممكن تخصي رجب بأنك تصومي أوله ولا آخره، ولا أنت بتصومي كل شهر كده، أنت بتصومي اثنين وخميس ولا بتصومي صيام داود ولا بتصومي ما شاء الله من الأشهر كل الشهور. لو بتعملي كده ودي عادتك خلاص، لكن لو عشان بتخصي رجب لم يأتي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل كان يعني بالنسبة لأمر آخر من البدع التي تكون في رجب، تخصيص رجب بصيام أو اعتكاف. بعض الناس تعتكف في رجب. كان عمر رضي الله عنه ينهى عن صيام رجب لما فيه من التشبه بالجاهلية. ولذلك قيل كان عمر يضرب أكف المترجبين، يضرب إيديهم حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية فإياكم أن تعظيمه. أنت بتعظمي الشهر الجاهلية بتعظمه، يبقى أنت بقيت من الجاهلية، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح الألباني. يعني ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه لم يصم عليه الصلاة والسلام 3 أشهر سردا أبدا، يعني رجب وشعبان ورمضان كما يفعل بعض الناس، ولا صام رجب قط ولا استحب الصيام قط. يا يعني أنت بتعملي كده، أنت جايبة منين هذه البدعة؟ وليه بتعمليها؟ وليه بتتقربي إلى الله عز وجل بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليه بتظن أن أنت ما قرأتيش قول ربي سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ ولذلك هذا الأمر لابد أنه سبحان الله كان يعني بالنسبة لقيام ليالي هذا كذب مفترى لم يحدث، لأن أنت كده كده المسلم بيقيم الليل، أنت المفروض أن أنت كمسلمة بتقيم الليل، أما تخصيصه بشيء معين هذا لم يكن. طيب وما حكم من يقول في العمرة برجب في أقوال العلماء في ذلك الأمر؟ قيل في نص العمرة يقول أهل العلم في ذلك الأمر، يقول العلماء تؤدى بعض الناس بتفضل أو يعني تقول أن أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، هكذا قال رسول الله. لو عايز تاخدي بقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عمره في رمضان تعد الحجة، عمره في رمضان تعد الحجة، ثم بعد ذلك العمره في ذي القعدة، لان عمره كلها لانه فيها عمره كلها وقعت في ذي، عمره النبي كلها وقعت فين؟ في ذي في هذا الشهر في ذي القعدة. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت بتتأسي بمين؟ بتبحثي عن التأسي بمين؟ بتتأسي بأهلك، بتتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تتأسي بالصالحات، ستأسي بأمهات المؤمنين، تتأسي بمن على شكلتهم، دول الأسوة الحسنة نسر عليهم. لا نتأسى بأهل المعاصي ولا نتأسى بأهل البدع. أمر آخر أو بدعة أخرى تقوم في هذا الشهر وهي إخراج الزكاة. إخراج الزكاة، بعض الناس ما يفعل الناس في هذه الأزمان تخرج زكاة مالها في رجب دون غيره من الأزمان، هذا لا يوجد أصل له كما يقول العلماء، لا أصل له في ذلك. ولكن عليك إذا بلغ نصابك وبلغ الحول وبلغت النصاب فالشرع عليك يوجب عليك إخراج زكاة المال عندما يمر عليك الحول، سواء جاء الحول بتاعك الحول اللي ابتديتيه من شعبان أو في رمضان. المهم ان انت ايه ما تفعليش شيء ان انت تطلعي زكاتك عشان تظني ان اعتاد بعض البلدان تقسيص رجب باخراج الزكاه، وهذا الامر لا اصل له في الشرع ولم ياتي ابدا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في ذلك، ولم يفعل الصحابه رضوان الله عليهم ذلك. نقطه اخرى، زياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تظن ان زياره قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رجب له ميزه خاصه. قال لك زياره، بالنسبه لاقوال بقى العلماء، قال لك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبر اللهم من علينا في كل وقت كل لحظة، إن يمن عليك ربنا سبحانه وتعالى في أي لحظة أي لحظة. أنت الصلاة فيه بكم صلاة؟ فأنت بقى في شهر إيه؟ لكن طبعا هو ميزة بس في شهر اللي هو رمضان، إنك سبحان الله بالنسبة الصلاة فيه والشهر رمضان أنت عارفين الأعمال المضاعفة في شهر رمضان. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره مشروع في كل سنة، وهي من جملة القربات التي يتقرب بها الإنسان إنه يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن تخصيصها بهذا الشهر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة رضوان الله عليهم لم يرد في ذلك دليل عن الصحابة رضوان الله عليهم. فتخصيص عبادة بوقت لم يوقته الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من البدع، كما ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أحكام الجنائز وبدع الجنائز. بعض الناس تقول يا جماعة إنه من ضمن الأشياء العظيمة التي في هذا الشهر إنه سبحان الله في أشياء يعني حاجات عظيمة جدا في الشهر ده وقعت في شهر رجب، هل هناك حوادث عظيمة حصلت في رجب ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح أو عن صحابته؟ يقول أهل العلم، يقول العلماء، لم يصح أي شيء فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أروى النبي ولد في أول ليلة منه وبعث في الثاني وفي 27. وفي حقيقة الأمر لم يوجد دليل، يقول العلماء لو بحثت في الدليل تجدي أن هذا الأمر لم يرد في ذلك الأمر شيء. وهنا نقول طب ما هي حكم الزيادات في العبادات وغيرها لقولنا أن شهر رجب محرم؟ نزود عبادات؟ نزود صوم؟ نزود كذا؟ لا، نتقي الله، نتقي الله، اللهم اجعلني وإياك من المتقين. نتقي الله يعني نعمل ايه عشان نتقي الله؟ نعمل بالتنزيل، نخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد اليوم للاستعداد اليوم. يعني الأربعة دول تفهمي هما دول التقوى. انت جعلي بينك وبين عذاب الله وقاية، خلي بالك انت به كده حسب نفسك انت بتتصرفي تصرف ليها. احنا في اشهر حرم، فاي معصيه فيها الاثم فيها يبقى تنتبهي قوي. لو كنت بتنتبهي كل يوم في المعصيه وان عليك عن اليمين وعن الشمال قعيد، موجود عن اليمين وعن الشمال قعيد لا يفرقك. لكن في نقطه مهمه جدا، هم اشد حرمه كما ذكر في هذه الايام او كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. اما زياده الاعمال ف النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في هذا الشهر شيئا أبدا، ومن زاد في هذا الشهر قيل كان من المبتدعين. أنه شهر محرم إذن يتأكد فيه اجتناب المحرمات، وأنه لا يحل فيه القتال، وأن علينا فيه تقوى ربي سبحانه وتعالى، ده المفروض أو المطلوب مننا في أننا نفعله. ذلك هنا وردت أحاديث كثيرة جدا في رجب، ناس كتير بتتداولها. يعني بعض الأخوات اللي بتسأل وأنا شايفهم بتالي تحت، كان حد بيتكلم كده يعني نجيب معرفش في الرجبية نجيب معرفش بطة ولا فرخة ولا أرنب ولا هيدبحوا إيه بقى؟ بطة طيب حد قال لي نعم ديكرومي. طيب ماشي اذبحوه في اي وقت، وانت لازم تذبحوه في رجب يعني عشان تبقوا مبتدعين. طب خليه في التلاجة عندك وبعد كده كليه في اي وقت يا حبيبتي. احاديث الرجب، الاحاديث التي رجب التي ذكرت في رجب، وهي حديث منتشره وتوجد في المنتديات، وهي غير صحيحه المصادر، يحكم عليها بعدم الصحه. يعني من الحديث الضعيفه، من الاحاديث الضعيفه حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قيل في ذلك قال لك ايه عن قيل في ذلك الامر، قال البخاري في ذلك الامر الحديث منكر. احنا طبعا كنا كتير بنتداول هذا الحديث يعني، وضعفه النووي، وضعفه النووي كما جاء في الاذكار. حديث اخر برضو بنتداول وبرضو نبعت لبعض في المعدات. تلاقي النهارده ما شاء الله المنتديات بقى بعتين لبعضهم بقى بالاحاديث دي، يعني مش هوصف لكم يعني. الحديث الاخر، فضل شهر رجب على شهر على الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام. في حديث بيقولوا كده، هذا الحديث يقول ابن حجر انه موضوع، يعني حديث ما يخص به. حديث اخر، شهر رجب، رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي. قيل في هذا الحديث من الموضوعات، يعني شايفين كل احاديث الموضوعه. هنا قيل حديث آخر، لا تغفلوا عن أول جمعة من رجب. بعض الناس بتأول جمعة من رجب لازم تقيمها يعني. لا تغفلوا عن أول جمعة من رجب، فإنها ليلة تسميها الملائكة الرغائب. وذكر الحديث المكذوب بطولي اللي هو أن أنا قلت لكم فيه الصلاة، هذا حديث اللي هو قلت لكم فيه اللي بتضع فيه الحسنات وكذا، واللي هو بقى بيبقى فيه يعني مش عارفة هيشفع لمن من أهل بيته ولو كانوا وجبت لهم النار. قيل في ذلك الأمر أنه هذا الحديث أيضا باطل، وهو أيضا غير صحيح. حديث طبعا كل ما ذكر من أحاديث رجب لا يوجد يا بناتي سندا صحيحا لهذا الحديث. من صام ثلاثة أيام من شهر حرام، الخميس والجمعة والسبت، كتب الله له عبادة 900 سنة. يعني تفتكر ده يبقى صحيح برضو الحديث ده؟ طبعا قيل في ذلك الحديث حكم بعدم صحته ابن الجوزي في كتابه العلل، يعني في علة هذا الحديث، هذا الحديث سبحان الله قال له في علة، يعني حديث غير صحيح. حديث آخر يتداوله بينه في المنتديات، صوم أول يوم من رجب، ها من الصامين اللي صحيح صوم بكرة، صوم أول يوم من رجب كفارة 3 سنين، والتاني كفارة 2 سنين، ثم كل يوم كفارة شهر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني الإنسان يعمل اللي هو عايزه وبعدين بعد كده يجي يصوم 3 كام يوم. ولذلك هنا أسأل ربي سبحانه وتعالى إننا نأخذ بالصحيح، هذا ملخص ما كان في شهر رجب. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، يجعلنا ممن اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن اتبع السنة، ما طبقت بدعة إلا رفعت معها إيه؟ سنة. فاللي عايز تطبق بدعة تعرف إن السنة بترفع معها إيه، ولما بيكتب الإنسان وهو بينشر بدعة كيف يكون عند الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.